بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران في حلقتها 12. مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. ما الذي حملكم على جحود الحق بعد أن علمتموه؟ ما الذي حملكم على الكفر بآيات الله وأنتم تعلمون أن ما أنتم عليه باطل، وأن ما جاءكم به محمد من عند الله هو الحق الذي لا تشكون فيه بل تشهدون به ويسر به بعضكم إلى بعض في كثير من الأحيان؟ يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لما تجحدون ما في كتاب الله الذي أنزل عليكم، الذي أنزل إليكم وبلغتم إياه على ألسنة أنبيائكم، وأنتم تشهدون أنه حق من عند ربكم؟ إيه المقصود؟ هذا توبيخ من الله سبحانه وتعالى لأهل الكتابين اليهود والنصارى، التوراة والإنجيل، على كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وجحدهم نبوته، وهم يجدونه في كتبهم مع شهادتهم بأن ما في كتبهم حق وأن ذلك من عند الله. كل من لم يدن بدين الإسلام من أهل الكتاب أو من غيرهم فهو كافر، سواء أكان كفره عنادا أم كان كفره جهلا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد جاء كفر هؤلاء من عدة جهات. أولا من جهة التبديل والتحريف الذي أدخلوه على دينهم وعلى كتبهم وكذبهم على الله عز وجل، حيث كفروا الكفر البواح وأشركوا الشرك الصراح. ومن الأدلة النصية على وقوع التحريف قول الله جل جلاله: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أيضا قول الله سبحانه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أيضا من جهة كفرهم بالنبي الخاتم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إن الكفر بمحمد كفر بما في أيديهم من الكتاب، لأن الكتاب الذي في أيديهم به البشارة بمحمد وبه الأمر باتباعه. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لكن أهل الإسلام يؤمنون بجميع ما أنزل الله من كتاب، وبجميع ما أرسل الله من رسول. إنهم يقولون كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وفي الحديث: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ثم قال تعالى: يا أهل الكتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ يا أهل التوراة والإنجيل، لم تخلطون الحق، بقايا الحق التي في كتبكم، بما حرفتموه وافتريتموه على الله وكتبتموه من الباطل بأيديكم، وتخفون ما فيها من البشارة بمحمد ومن نعته ومن أن دينه هو الحق وأنتم تعلمون ذلك؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ابن جريج يقول: زعم أهل المدينة عن أهل الكتاب ممن أسلم أنه قالوا: والله لنحن أعرف به من أبنائنا، من أجل الصفة والنعت الذي نجده في الكتاب، أما أبناؤنا فلا ندري ماذا أحدث النساء. سن نسانا في البيوت ونخرج، ماذا أحدث بعدنا؟ الله أعلم. لكن بالنسبة لمحمد نحن أكثر معرفة به من معرفتنا بأبنائنا. لا إله إلا الله محمد رسول. فالله جل وعلا وبخهم في هذه الآية على لبس الحق بالباطل، بقايا الحق الذي في كتبهم، التحريف الذي أدخلوه عليها، الخلط بين هذا وذاك، إضلال الناس بهذه الصورة، ثم كتمان الحق وهم يعلمون أنهم يكتمون وأنهم يخونون وأنهم يبدلون وأنهم يغيرون. إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهما، وأبقوا الحق مبهما، وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره، ترتب على هذا إضلال الناس وإغواؤهم وانحرافهم عن الجادة. وقد أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب أن يبينوه للناس ولا يكتمون. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. اسمع عقوبة الذين يكتمون: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ثم قال تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. صفحة جديدة من صفحات الكيد والتآمر والخسة والخيانة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. تشاوروا فيما بينهم، ادخلوا في دينهم على وجه الكيد والتآمر في الصباح واكفروا آخر النهار، ليتشككوا ليقولوا لو كان هؤلاء على حق ما ترك دينهم هؤلاء الذين تركوه، ما فارق ملتهم هؤلاء الذين فارقوه وهم أهل الكتاب وعندهم علم بالكتب السماوية. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. وهذا من سوء ظنهم أو من إعجابهم وكبرهم وزهوهم بأنفسهم، يظنون أن هذه الخدعة تروج على الناس. ويقول عثمان: ما أسر عبد سريرة إلا وأظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. الكيد مفضوح والتآمر مكشوف، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. آمنوا بالذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لا تثقوا ولا تطمئنوا ولا تركنوا إلا إلى الذين تبعوا دينكم من اليهود. قل إن الهدى هدى الله، إن الهدى والتوفيق بيد الله جل جلاله وحده. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. تآمروا كما تشاءون، كيدوا ودبروا كما تكيدون، لكن الله جل وعلا الهداية بيده، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. من يعلم استحقاقه للهداية يهديه، ولا تؤثر فيه هذه المؤامرات الشيطانية ولا هذه المكائد الخبيثة. قل إن الهدى هدى الله. ثم تواصوا فيما بينهم، اكتبوا ما عندكم من العلم عن المسلمين، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. لا تدعوهم يتعلمون ما عندكم من العلم فيساوونكم في العلم به فتكون لهم الأفضلية عليكم، أو يتخذونه حجة عند الله يغلبونكم بها. حجة عند الله لأنكم سوف يحصل لهم من العلم ما يحاجوكم به عند الله. يا ربي لقد علموا الحق وكان مسطورا في كتبهم لكنهم خالفوه وهم يعلمون. طيب، هب أنكم أخفيتم هذا عنهم لكي لا يحجوكم به عند الله، هل تخفونه عن الله عز وجل الذي يحاسب الله وليس هم؟ فهذا من الغباء الشديد الموغل في الغباوة. الذي يتولى حساب العباد إنما هو رب العباد، ويوم القيامة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يختص برحمته من يشاء. القرآن والنبوة والدين يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم الذي لا يصفه الواصفون ولا يقدر قدره أحد إلا الله سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحد ولا يوصف، بما شرف به نبيكم محمدا على سائر الأنبياء، وهداكم به لأحمد الشرائع وأكملها وأفضلها وأتمها. ثم قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أهل الكتاب منهم الخائن ومنهم الأمين، منهم من إن تأمنه بقنطار المال الكثير جدا يؤديه إليك، وطبعا أن يؤدي ما دونه من باب أولى، ومنهم من يتمنوا بدينار واحد لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، وقفت على رأسه، لازمته، ألححت في مطالبته. وطبعا لو كان أكثر من دينار يكون أكثر شحا وأكثر إمساكا وأكثر منعا للحق. طب إيه السبب؟ اعتقد فاسد، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. الناس غير اليهود أموالهم مستباحة لنا، فليس علينا في الأميين سبيل، خذوا من أموالهم ما شئتم، لا إثم عليكم في ذلك ولا حرج. فجمعوا بين المعصية وبين استباحة المعصية. هذا بنقول لإخواننا: احذروا وأنتم تعيشون بين أظهر غير المسلمين أن تكون فيكم شعبة من شعب اليهود، أو خصلة من خصالهم، تستحلون أموال غير المسلمين بحجة أنها أموال حربيين. هذا الكلام ليس بصحيح. المؤمن يعصمه إيمانه، المعاهد يعصمه أمانه. فالمؤمن في عصمة إيمانه، والمعاهد في عصمة أمانه، وبالأمان يكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا. شبهة اليهودية: ليس علينا في الأميين سبيل، لا إثم علينا ولا حرج، أموالهم مباحة لنا، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وما أقبح أن يكذب إنسان على الله عز وجل وهو يعلم أنه يكذب. بلى، ليس ما تقولونه صحيحا عندما تزعمون أنه ليس عليكم في الأميين سبيل، هذا كذب وافتراء. من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. العهد حقوق بينك وبين الله، أو بينك وبين عباده. إن تقوى الله أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، أن توفي بالعهد، أن توفي بالعقد، أن تؤدي حقوق الله وأن تؤدي حقوق عباده، وأن تعلم أنه إذا كانت حقوق الله مبنية على المسامحة فإن حقوق العباد مبنية على المشاحة. ولهذا الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ديوان لا يتركه الله أبدا حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة، وديوان لا يعبأ الله به من صوم يوم ترك أو صلاة تركها فهو إلى الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فإن الله يحب، يعني ليس الأمر كما يزعم هؤلاء الزاعمون الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل. المتقي حقا من أوفى بما عاهد الله عليه من أداء الأمانات والإيمان به ورسله والتزام هديه وشرعه، وخاف ربه فامتثل أمره ونهيه، والله يحب المتقين. ثم قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. الذين يستبدلون بعهد الله ووصيته التي أوصى بها في الكتب التي أنزلها على أنبيائه عوضا وبدلا خسيسا من عرض الدنيا وحطامها، وكل عرض الدنيا خسيس وحقير وقليل إذا كان المقابل هو الدين والآخرة والجنة. ولا يكلمهم الله بما يسرهم، ولا ينظر إليهم بعين الرحمة، ولا يزكيهم، لا يطهرهم من دنس الذنوب والكفر، ولهم عذاب موجع. يدخل في هذا من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، كل من أخذ شيئا من الدنيا في مقابلة ما تركه من حق لله عز وجل. وفي الحديث من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك، يعني وإن كان عودا من سواك. ولهذا سئل بعض السلف من هم السفلة؟ فقال الذين يفسدون دينهم لإصلاح دنياهم. طب من سفلة السفلة؟ الذين يفسدون دينهم لإصلاح دنيا غيرهم. ومن هؤلاء المداحون الكذابون المتملقون الذين يقفون بين يدي أئمة الجور يكذبون على الله سبحانه وتعالى، يتملقونهم ويمدحونهم بغير الحق. أحد هؤلاء الكذبة أخذ يخاطب حاكما يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار، واحكم فأنت الواحد القهار، فكأنما أنت النبي محمد وكأنما أنصارك الأنصار. كبرت كلمة تخرج من فمه ما قال إلا كذبا. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.